مستمعينا الأعزاء، كل سنة وحضراتكم بخير. بهذه المناسبة الجميلة نقدم لحضراتكم يوميا مسابقة حبايب مصر. هذه المسابقة أول حلقة كانت بالأمس، والفائزة ألف مبروك لها المستمعة إيناس محمود حافظ من عين شمس. ألف مليون مبروك للمستمعة إيناس محمود حافظ التي فازت بالحلقة الأولى من مسابقة حبايب مصر التي تقدمها الزميلة منى بطاح، وهي في انتظار حضراتكم على تليفوننا 2752-92-303 من الآن وحتى دقات الثالثة إن شاء الله. كل التوفيق لحضراتكم وألف مبروك لإيناس محمود حافظ. القاهرة تقدم. أنت الثرى والثري، أنت التراب والسحاب، أنت القمر والسمر والصحبة والأصحاب. رب العباد كرمت ذكرك في كل كتاب. يا أم الدنيا قد الدنيا، يا أم الخير حبك غلاب. جيش الشعب معاه الشرطة، سيف بتار ضد الإرهاب. يا حبايب مصر، مسابقة سياحية أكتوبرية، كتابة علاء عبد القادر ومحمد هاشم، أداء منى بطاح وهالة عبد العال. شكر خاص للفنان سمير الإسكندراني والفنان محمود عامر. يا حبايب مصر، هندسة إذاعية محمد الجرواني، والإخراج نسرين لطفي. أصدقائي وصديقاتي، هستناكوا يوميا وهنعيش مع بعض رحلة أكتوبرية مع أسرة مصرية. الرحلة مدتها 10 أيام وفيها مسابقة سياحية، وبنقدم لكم في كل حلقة سؤال عن المكان اللي هنزوره وكمان هدية من هيئة سياحية. ويلا نبتدي المسابقة، يلا بينا. يا بابا، هي كل الأرض اللي احنا ماشيين عليها دي كانت محتلة والجيش حررها في حرب أكتوبر؟ بص يا حبيبتي، سينا كلها كانت محتلة من سنة 67، ولما قامت الحرب سنة 73 وعبر الجيش المصري القناة وحطم خط بارليف وتوغل في سيناء، حصل وقف لإطلاق النار، وبعد كده استردينا باقي أراضي سينا بالمفاوضات واتفاقية السلام. وانت كده ما قريتيش اي حاجة عن حرب اكتوبر؟ لا يا ماما، انا اعرف من حضرتك اللي كنت بتحكيه عن جدي الله يرحمه واللي انا درسته في المدرسة، بس انا عايزة اعرف اكتر. خلاص، لما نرجع اجيب لك كتب كتيرة عن حرب اكتوبر وبقريها براحتك. برضو انا مش قصدي كده يا بابا، انا كان نفسي اكون موجودة ايام الحرب واشوف كل حاجة. بسيطة، لما نرجع نبقى نروح في يوم نزور بانوراما اكتوبر، وهناك هتشوفي وتعرفي كل حاجة عن الحرب. ماما، يعني ايه فيها كل حاجة عن الحرب؟ طبعا يا حبيبتي، هي فيها حاجات كتيرة عن الحرب وصور وفيديوهات، بس في حاجات تانية عن الحرب مش هتلاقيها هناك. دي تقصد بيها ايه؟ الروح المعنوية والإصرار اللي كان المصريين أثناء الحرب، وإزاي تحول الانكسار والهزيمة لانتصار وعزة وفخر ونصر. روح الوحدة والتضامن اللي كانت موجودة مش في مصر بس، لأ، في الوطن العربي كله، وللأسف الشديد اختفت الأيام دي. والله عندك حق، احنا في أشد الحاجة لاستدعاء روح أكتوبر فينا عشان ترجع مصر لمجدها تاني. لعلمك، احنا نعتبر في حالة حرب ما تقلش عن أيام حرب أكتوبر، بل بالعكس أصعب بكتير. سأليني ليه؟ أقولك ليه. زمان كان العدو معروف لينا وواضح على أرض المعركة، لكن دلوقتي وللأسف الشديد الأعداء كتير ومتخفيين وسطنا، وللأسف مننا. ربنا هينصرنا عليهم وترجع مصر أحسن من الأول إن شاء الله. إن شاء الله، بس ده مش هيتحقق إلا بالوحدة والعمل الجاد والبعد عن الإشاعات والروح الانهزامية اللي بيحاولوا ينشروها وسط الشباب. هلا، هي بنتك ساكتة ليه يا هلا؟ أنا عارفة، دي ماسكة التليفون الظهر بتلعب بيه. يا منى، منى. أيوة يا ماما. أيوة. أنت بتعملي إيه؟ أنا بتفرج على حرب أكتوبر. أنت بتتفرجي على الإعادة ولا إيه؟ لا يا بابا، أنا قصدي بشوف على النت بانوراما أكتوبر فيها إيه. يا حبيبتي أحكي لك عنها، طالما أنت مش صبرة كده لغاية ما نروح ونشوفها بنفسنا. أصل مكتوب عنها هنا حاجات كتير، زي إنهم بنوها عام 83 بدعم من كوريا الديمقراطية، وكمان افتتحوها عام 89 ومكتوب إن فيها 4 قاعات عرض. الحقيقة يا حبيبتي المكتوب ده كله صحيح، لكن لما تشوفي تقييم دي حاجة تانية خالص. يعني إيه؟ يعني مثلا هتلاقي مكتوب عندك إن في ساحة عرض مكشوفة فيها نماذج من الأسلحة اللي شاركت في حرب أكتوبر، ونماذج من أسلحة العدو اللي تم الاستيلاء عليها، صح مكتوب كده ولا لأ؟ أيوة أيوة أيوة صح يا ماما، ده مكتوب كده بالظبط. ياه ده أنت أكنك بتقري معايا. لكن طبعا لما تروحي وتشوفي بنفسك الطيارة اللي موجودة في ساحة العرض، ولا الدبابة، ولا المدافع، ولا الأسلحة التانية، الموضوع كده مختلف تماما. صح صح، ده غير قاعات العرض لما تقعدي وتتفرجي على فيديو حقيقي تم تصويره أثناء الحرب، هتحسي إنك عايشة معاهم. ولا مسرح العرض الدائري اللي بيعرض صور ومراحل الحرب بشكل ثلاثي الأبعاد، يعني 3D. ماما فعلا عندها حق، الوضع مختلف تماما لما تروحي وتتفرجي وتتصوري هناك، غير لما تقري المكتوب عنها. أيوة عايزة أتصور هنا. يعني هو المهم إنك تتصوري؟ طبعا، أنتم عارفين أنا بحب الصور قد إيه، بس برضو أنا عايزة أروح وأتفرج وأتصور كمان. طب إيه رأيك بقى لو أنا خليتك تزوري خط بارليف وتشوفي المكان اللي تصورت فيه ماما مع جدو؟ آه يا ريت يا بابا نروح، هو قريب من هنا؟ أهي شبطت، عجبك كده؟ أهي شبطت أهي. لا أنا مش قصدي دلوقتي. ليه؟ هو مش قريب من هنا؟ لا طبعا احنا بعيد عنه، وبعدين ده محتاج ترتيبات، يعني لسه هتصل بالضابط في الجيش صديقي واساله ان كان لسه مفتوح للزياره ولا لا. يعني ممكن ما نروحش؟ لا هنروح باذن الله، بس نوصل وبعدين اكلمه واتفق معه على الزياره، ويعني ان كانت محتاجه تصريح ولا حاجه نجيبه وبعدين نروح. ماشي ماشي يا بابا. بص الكلام عن حرب اكتوبر والبانوراما اخدنا، ونسيت اطلع السندوتشات اللي انا عاملاها عشان نفطر بيها، هاتيها من جنبك يا منى. هات يا ماما فطر. خد الساندوتش ده. لا انا بقى مش عايز اكل دلوقتي، كلي انت يا منى. هاتيلي ازازه الميه عشان اشرب. حد عايز حاجه ساقعه؟ البنت فتحت سوبر ماركت في العربيه. سؤال الحلقه بيقول اين توجد بانوراما اكتوبر؟ بكره استنونا وسؤال جديد وجايزة لواحد من الفايزين، وجايزتنا من هيئة تنشيط السياح. أصدقائي نحن في انتظار الحل الصحيح على تليفون رقم 257-92-303. التليفون مرة أخرى 257-92-303. حظ سعيد لكل المستمعين، مستمعي حبايب مصر. يا بكرة شايفة الجميع خيرك كتير مش قليل، وياك مفيش مستحيل، والحب أكبر دليل. يا أرضنا الطيبة طول ما الجبين مرفوع، ويا العمل والبنى الخير يا عمر ربوع. يا ما شموع نورت مسحت بنورها الدموع، ولحظة جت زينت وجه الحياة بالشموع. أنوار وآيات أشرقت رحمة ومحبة وسلام لكل جنس ونوع، وهو ده الموضوع، وده شرع طه ويسوع عليهما أزكى السلام.